سواء ما كان في الأبدان أو ما كان في الأموال. وإذا مس الناس ضر، وقوله مس يعني ولو قليل، لأن المس هو يعني دون الإصابة، يعني مجرد أن يصيبهم هذا ولو إصابة خفيفة. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يعني أنهم التجوا إلى الله تبارك وتعالى وحده، وعلموا أنه لا ينجيهم ولا يجيرهم من هذا الضر إلا هو. وقد كان هذا عادة مشرك العرب، فإنهم كان إيمانهم بالله إيمان للدنيا، وكان لجوهم إليه وحده سبحانه وتعالى في الضر. وأما في حال سراء فإنهم كانوا يعودون لشركهم ولأصنامهم، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا كانوا في البحر وجاءهم الضرر فيه بالموج العاتية أو بالإقام بالغرق، فعند ذلك الجؤون إلى الله وحده، كما قال جل وعلا عنهم أيضا: وإذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني أنهم يلجون إليه في وقت الضرر، ومن هذا الضرر يعني مجيء الغرق لهم في البحر، وعلمهم بعد ذلك أنه لا ملجأ لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فيتوجهون إليه وحده بالدعاء. ولكنهم إذا وصلوا إلى البر وزال عنهم ما كان فيه من هذه الضر وهذه الضائقة رجعوا إلى الشرك. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، منيبين إليه راجعين إليه وحده سبحانه وتعالى في الدعاء، أو راجعين إليه مما كانوا يشركون به سبحانه وتعالى. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم بعد ذلك إذا أذاقهم منه رحمة، جاءت رحمة بأن أنجاهم من الغرق الذي كانوا فيه، أو كان بعد القحط الشديد نزل عليهم المطر، أو كانوا في غرق وهدم وادية فكف الله تبارك وتعالى عنهم هذا، أو في آفة أزالها الله تبارك وتعالى عنهم. قال جل وعلا: إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا هذه التي يسمونها إذا الفجائية، إذا الفجائية لأنها يعني مباشرة، يعني أنه بمجرد أن يزول الخطر ويزول الضر فجأة يعود إلى ما هم فيه من الشرك. إذا فريق منهم، فريق جماعة منهم بربهم يشركون. قال جل وعلا: ليكفروا بما أتينا من النعم، يعني بدلا من أن يقول الحمد لله الذي أنجانا من هذه الورطة التي كنا فيها أو المشكلة التي كنا فيها أو هذه الآفة لم يزلها إلا الله تبارك وتعالى، لا، رجعوا إلى الشرك حتى يجحدوا نعمة الله. قال: ليكفروا بما آتيناهم، بما آتيناهم من النعم. قال جل وعلا: فتمتعوا. قال: وليتمتعوا فسوف يعلمون. وليتمتعوا، اللام هذه فسرت بأنها لام العاقبة، يعني العاقبة أن يكون عاقبتهم أن يتمتعوا بما هم فيه يعني من هذه النعمة، ثم تكون عاقبتهم من الكفر والشرك. أو هذه اللام يسمى لام كي، بمعنى يعني التعليل، يعني أنهم فعلوا هذا ليكفروا بالله، يعني أرادوا الكفر بالله تبارك وتعالى بجحود نعمته جل وعلا. أو فسر بأنها لام الأمر، ليكفروا بما أتاهم، فكأن الله يأمرهم بهذا الكفر لتهديدا لما يقع بعد هذا الكفر من العقوبة عنده سبحانه وتعالى. قال: ليكفروا بما آتيناهم. قال جل وعلا: فتمتعوا، يعني تمتعوا بهذه النعمة التي جاءتكم بعد هذه الضائقة فسوف تعلمون. تهديد، فسوف تعلمون، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى، وكما يقال لمن ستعلم ما يكون يعني عاقبة أمرك. فسوف تعلمون أي فسوف تعلمون عاقبة أمرك، أو المآل الذي تؤولون إليه، أو العقوبة التي تنتظركم نتيجة لهذا الكفر. ثم قال جل وعلا: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون.